وطن بالعز وخيفه وجرد به نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا مع هذا الشرح المبارك للعقيدة الطحاوية، وصلنا إلى الكلام على أصول الإيمان عند أهل السنة. تكلم المصنف في المرة الماضية عن الكلام عن الملائكة، وقلنا إن الإيمان بالملائكة كالإيمان بباقي أركان الإيمان. هناك إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل أن يؤمن أن الله عز وجل له ملائكة أرسلهم، لأننا قلنا أن الملائكة مشتق من ماذا؟ من الألوكة، يعني الرسالة، فالملائكة هم رسل الله عز وجل، فلابد أن يؤمن العبد بهم إجمالا. أما الإيمان التفصيلي فهذا ليس ركنا من أركان الإيمان، الإيمان التفصيلي بهم. طيب، قد يكون واجبا على بعض من يستطيع هذا الإيمان التفصيلي، لكن الإيمان المجمل هو الواجب. الإيمان المجمل هو الواجب، بمعنى أنه لو أنكر أحد الناس مثلا اسما من أسماء الملائكة، مثلا لم يعرف أن مالكا اسم من أسماء الملائكة الذين هم خازن من خزنة جهنم، لم يعرفه، فهل يقال أنه لم يؤمن بالملائكة؟ الجواب لا. فالإيمان هذا هو الإيمان المجمل. الإيمان التفصيلي هذا هو الذي يطالب به العبد لكي يزيد إيمانه بالملائكة، خاصة إن علم أن الملائكة حكى الله عز وجل لنا عنهم في القرآن أنهم يتولون العبد في الدنيا والآخرة، يتولونه في الدنيا والآخرة. طيب، قال الله عز وجل في هذا عن الملائكة: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من الملائكة المعقبات التي تتعاقب، يتعاقبون فيكم كما في الحديث ملائكة بالليل والنهار، فهذه الملائكة تتعاقب في العباد، يحضرون مجالس الذكر، معقبات تحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه، تحفظه من الشرور. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يتولونه في الدنيا فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يتولون العبد في الآخرة يستغفرون له في الدنيا وفي الآخرة، الذين يحملون العرش ومن حوله. لماذا يحكي لنا هذه الآيات؟ لماذا يحكي الله عز وجل لنا هذه الآيات؟ لكي يزيد ولاؤنا للملائكة، لكي يزيد حبنا لهم. فإنه إذا زاد حبنا لهم، إذا علمنا فضل الملائكة عند الله عز وجل، وإذا علمنا كيف يتولى الملائكة المؤمنين وهم ما وصلهم نفع من أشخاصهم، لأن الملائكة عباد لله عز وجل، عباد مكرمون، لا يحتاجون طعاما ولا شرابا، هم خلق من نور معصومون من الخطأ، جعلهم الله عز وجل وجعل منهم ملائكة يستغفرون للعباد الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فإذا علمت أن ملائكة تستغفر لك زاد حبك لهم وزاد توليك لهم. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. هم يستغفرون للمؤمنين، ثم بعد ذلك لم يتركوا العصاة بل ذكروا العصاة: الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ثم دعوا الله عز وجل ليدخلهم الجنة: وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ليس هذا فقط، بل دعوا الله عز وجل لأقاربهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، بل ودعوا الله عز وجل للمؤمنين العصاة الذين لم يتوبوا أو تأخرت توبتهم. الذين لم يتوبوا أثموا بتأخير التوبة، الذين لم يتوبوا أثموا بعدم التوبة، والذين تأخرت توبتهم أثموا بماذا؟ بتأخير التوبة. فلذلك دعوا لهؤلاء أيضا: وقيهم السيئات، أي قيهم عقوبات المعاصي التي لم يتوبوا منها، أو قيهم عقوبات المعاصي التي أخروا توبتها. وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذن الملائكة تتولى العباد، يدعون لهم، يستغفرون لهم. لو لم يكن هناك فضل للملائكة إلا هذا أنهم يستغفرون، والملائكة عباد صالحون يرجى إجابة دعائهم، لو لم يكن فيهم إلا هذا لوجب على العبد أن يتولاهم، أن يحبهم، أن يسأل الله عز وجل أن يقبل دعائهم فيه. وهذا أمر مشروع، أن تسأل الله عز وجل أن يقبل دعاء الصالحين فيك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى، علمه دعاء فقال: اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. ما معنى شفعه فيه؟ اقبل دعاءه فيه، اقبل دعاءه فيه. فهذا يكون من التوسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بدعائه، بدعاء الصالحين. ثم وصلنا إلى قول المصنف ومنهم بعدما ذكر بعض أصناف الملائكة قال ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بحمل السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس له من الأمر شيء بل الأمر كله لله الواحد القهار. يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، لماذا؟ لأنه قلنا مشتق من الألوكة بمعنى الرسالة، فلفظه اللغوي يعني يشعر بهذا. قال بل الأمر كله لله الواحد القهار وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم عباد له مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه. منهم الصافون الذين يصفون أقدامهم للعبادة أو يقفون صفوفا في العبادة كما قال عز وجل على لسان الملائكة وإنا لمنا الصافون وإنا لمنا المسبحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يترصون الأول فالأول، يترصون الأول فالأول. فهذا هؤلاء هم الملائكة الصافون ومنهم المسبحون. نعم. ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه وأعلاهم الذين عنده وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يستحسرون يعني لا ينقطعون ولا يتعبون ولا يكلون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. وهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تأط. أطت السماوات بهم أي ثقلت. الأطيط هو صوت الرحل، الشيء الثقيل إذا وضع على شيء آخر يكون له أطيط، هذا صوت الشيء الثقيل. أطت السماوات أي ثقلت السماوات بهم وحق لها أن تأط أن تثقل بهم لكثرتهم وعظم خلقهم ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فيدخله كل يوم البيت المعمور الذي هو حيال الكعبة في السماء الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام في المعراج مسندا ظهره إلى البيت المعمور. رأى إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهو حيال الكعبة في السماء فوق الكعبة. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني كل يوم يدخله سبعون ألف ملك غير الذين دخلوه أمس، كل يوم منذ أذن الله عز وجل بهذا إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة. فهذا دليل على ماذا؟ على كثرة الملائكة وأن عددهم لا يمكن أن يتخيله عقل. هذا نوع واحد فقط من الملائكة ولا دورهم فقط الطواف بالبيت المعمور، فكيف بباقي الملائكة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم كقول تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحمدهم له وبراءتهم من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، بل عباد مكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كراما كاتبين كرام بررة يشهده المقربون، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة مملوءة، يعني طافحة بذكرهم أي مملوءة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. هذا ما يقولون الأصول الخمسة كما سبق، لعلي ذكرت هذا لأدري ذكرته أم لا، يقصدون ماذا؟ يقصدون الأصول الخمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكنهم لا يذكرون القدر. هل معنى هذا أن القدر ليس من أصول الإيمان؟ قطعا هو من أصول الإيمان، لأنه ذكر في حديث جبريل عندما سأله ما الإيمان قال أن تؤمن، فذكر آخرها الإيمان بالقضاء والقدر. ولكن يقولون الأصول الخمسة لأنها هي التي ذكرت في القرآن، أما الإيمان بالقدر فقد نص عليه في ماذا؟ في السنة. واضح؟ نعم. وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة صالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. وأتباع الأشعرية على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. أئمتهم يعني أئمة الشيعة الذين يدعون فيهم العصمة. نعم. ومن الناس من فصل تفصيلا آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمراتها وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هو تردد في الكلام على هذه المسألة ولكنه سيتكلم عنها وسيطيل الكلام فيها هو قال هنا وفصل بعضهم تفصيلا آخر ولم ينشر إلى هذا التفصيل. هذا التفصيل لا يقصد به، يقصد بتفصيل شيخ الإسلام الذي ذكرناه قبل ذلك، أنه يقول إن الملائكة أفضل من بني آدم باعتبار الحال، وبنو آدم في الجنة أفضل من الملائكة باعتبار المآل. يعني عندما ندخل الجنة سنكون أفضل من الملائكة بإذن الله تعالى. أما الآن الملائكة أفضل منا، لماذا؟ لأنها قد نعصي، أما الملائكة لا تعصي. نعم، هذا التفصيل تفصيل جيد، ولكن على كل حال ويقول هذه المسألة مسألة لا ينبني عليها كثير عمل، يعني لا ينبني عليها عمل. ما الذي سيترتب عليه من العمل إذا عرفت أن الملائكة أفضل من صالح بني آدم أو العكس؟ لا يترتب على هذا عمل، فيها مسألة من مسائل فضول العلم، ولكنه سيطيل الكلام فيها هنا. قال رحمه الله، والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في معالي الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، أليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل؟ فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا. وفي الصحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. هذا ملخص للمسألة قبل أن يفصل فيها. الملخص الذي يعتقده المصنف ابن أبي العز أن السكوت عن هذه المسألة ماذا؟ أولى، أفضل، ولكنه سيفصل فيها لعلة سيذكرها. قال: ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. لا يقال إن هذه المسألة نظير المسائل المستنبطة أي المستخرجة من الكتاب والسنة. قد يستنبط الفقيه والمجتهد حكما شرعيا ويكون هذا الحكم لا معارض له، ليس هناك دليل آخر يعارضه، فيكون هذا الاستنباط حسنا. ولكنه يقول في هذه المسألة الأدلة فيها متكافئة، يعني متساوية، يعني أدلة الفريقين الذين يفضلون البشر على الملائكة والفريق الذي يفضل الملائكة على البشر، أدلة الفريقين لماذا؟ متكافئة متساوية. ولذلك كان يرى أن الأفضل هو السكوت عن هذه المسألة. قال: على ما أشير إليه الله تعالى، وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملائك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. نعم، لأن الله عز وجل وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون، فكيف يصفهم الله عز وجل بأنهم مكرمون؟ مكرمون اسم مفعول، الله عز وجل هو الذي أكرمه، فكيف يصفهم بأنهم مكرمون ثم يقال إن بعضهم يخدم بني آدم؟ هذا من التخرص ومن ادعاء الغيب ومن القول على الله بلا علم. فهو يبسط هذه المسألة ليبين فضل الملائكة، يعني غرضه من بسط المسألة ليس القطع فيها بأحد قولين، ولكن غرضه بيان أن قول من فضل الملائكة على بني آدم قول قوي وقول معتبر، وإن كانت الأدلة متكافئة، يعني يريد أن يبين فضل الملائكة حتى لا يزدري بعض الناس الملائكة، أو يرى أنهم أقل شأن من المؤمنين مطلقا، أو يرى أن بعضهم كانوا قداما لبعض المؤمنين، فلأجل هذا يبسط القول في المسألة. قال: من الأمثال بعض الناس المتقدم للخدمة يقول: اتخذ الملائكة. ماذا؟ تخدمك الملائكة. تخدمك الملائكة دعاء. لا، هذا لا صح أن يقال، هذا لا صح، لأن الله عز وجل وصف أن خدم حتى في الجنة، وصف أن خدم الجنة أهل الجنة ماذا؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون، طيب، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. أما الملائكة وصف أنهم والملائكة يدخلون عليه من كل باب، فالملائكة يزورونهم حتى في الجنة عندما يكمل حال بني آدم في المآل، عندما يكمل حالهم لا يكون الملائكة خدما لهم حتى في الجنة، فكيف يقال إنهم خدموا لنا في الدنيا في حال النقص ونحن أنقص منهم في الدنيا؟ كيف يقال إنهم خدموا لنا؟ إذا كانوا في الجنة لن يخدموا بني آدم، بل أنشأ الله عز وجل خلقا آخر لخدمة بني آدم، ويبقى مقام الملائكة مقاما مكرما عند الله عز وجل، لا يخدمون بني آدم في الجنة، فكيف قال إنهم يخدمون بني آدم في الدنيا؟ فلذلك بسط الكلام في هذه المسألة فقال: قال: والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس في هذه المسألة التفضيل عموما. هذه قاعدة عامة في التفضيل، هذه قاعدة عامة في التفضيل عموما، ليست فقط بين الملائكة وبني آدم. التفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية العصبية للجنس لا شك في رده، هذا في كل التفضيل، سواء مثلا فضلنا جنس الرجال على جنس النساء، عندما يقول أهل السنة إن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، يقولون هذا لأدلة، الرجال يقاومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا تفضيل للجنس، طبعا ليس تفضيل للأحاد، بعض أحاد النساء قد يكون أفضل من مئات الرجال، ولكن نقول جنس الرجال المؤمنين أفضل من جنس النساء المؤمنات لما خص الله عز وجل به الرجال من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمامة وغير ذلك من العبادات التي تخلو منها النساء. هذا التفضيل يكون تفضيل تعصب للجنس أو تفضيل حمية أم تفضيل لأن النص اقتضى هذا؟ الجواب هو الثاني، تفضيل لأن النص اقتضى هذا، فلا يجوز أن يكون التفضيل تفضيلا على وجه التنقص أو الحمية أو العصبية للجنس، لا شك في هذا. إذا كان التفضيل بهذا لا شك في رده. ومن ذلك التفضيل مثلا بين المذاهب، عندما يقال مثلا مذهب الحنابلة أفضل من باقي المذاهب، لا لا لا يقال هذا على وجه الحمية أو التعصب، عندما يقال هذا على وجه مثلا اتباعهم للدليل، وأنهم بلغهم من السنة لتأخر الإمام أحمد زمنا، بلغهم من السنة ما لم يبلغ من قبله، وجمع لهم من السنة ما لم يجمع لمن قبله. طيب، فلذلك تجد أن في مذهبه روايات لا يخرج الحق منها، حتى إن خالف في مشهور المذهب الدليل تجد هناك روايات أخرى وأخوال توافق الدليل، تجد له أكثر من رواية في القول. فلذلك يقال هذا التفضيل على وجه اتباع الدليل وليس على وجه التعصب والحمية لمذهب أو جنس أو طائفة من الطوائف، فهذه قاعدة عامة في التفضيل. فإن كان التفضيل على وجه الحمية والعصبية فيكون تفضيلا مردودا وتفضيلا مفهوما. نعم، ثم بعد ذلك يشرع في الكلام على المسألة، قال وليست هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يعني لا يصح أن يقال أننا نسكت عن التفضيل بين الأنبياء، لماذا؟ لأنه هناك نص واضح في التفضيل بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا نص في التفضيل على الأنبياء وسائر البشر. نعم، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. ما معنى هذه العبارة؟ لو اختلف أهل السنة على قولين فقال بأحد القولين بعض أهل البدع، هل نترك هذا القول لأن أهل البدع قالوه ولو كان راجحا؟ الجواب لا. واضح. مرة أخرى، لو اختلف أهل السنة على قولين في مسألة كهذه المسألة، مثلا الملائكة أفضل أم بنو آدم أفضل، هل لو أن بعض أهل البدع مثلا كالمعتزلة يقولون الملائكة أفضل، هل نترك تفضيل الملائكة لأن المعتزلة قالوا بهذا القول؟ الجواب لا، وإنما نتبع ماذا؟ الراجح، بدون نظر هل هذا الراجح قال به بعض أهل البدع أو لم يقولوا به. هذا معنى قوله والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لا يترك القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. طالما أن الخلاف ثبت بين أهل السنة فلا ينكر على من اتبع أحد القولين بحجة أن بعض أهل البدع وافقوه، فموافقة أهل البدع ومخالفتهم لا تعتبر، مخالفتهم وموافقتهم لا تعتبر، لا تعتبر في خلاف ولا في إجماع. كما أننا لا نعتبر خلاف أهل البدع للإجماع، كذلك لا نعتبر موافقتهم لأحد القولين المختلف فيهما بين أهل السنة. إذا اختلف أهل السنة على قولين ووافق أهل البدع أحد هذين القولين لا يترك هذا القول لمجرد أن أهل البدع وافقوه، وإنما ينظر في ماذا؟ في الدليل. فإن رجح الدليل أحد القولين أخذنا به، سواء كان هذا القول قال به أهل البدع أو لم يقول. فلو ترجح الدليل بالدليل أن الملائكة أفضل، خلاص نقول الملائكة أفضل، حتى لو قال المعتزلة بأن الملائكة أفضل. نعم، فإن يعني أهل البدع كأنهم لا وجود لهم في مسائل الخلاف ومسائل الإجماع، هذا ما يريد أن يقرره هنا. قال وقد كان أبو حنيفة يقول أولا تفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، وهذا من اتباعه للدليل رحمه الله، كان يقول لا تكتبوا عني فإنما أنا بشر أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وهذا التطبيق العملي لمقولته هذه، أنه كان يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا ليس لجهله، ليس لجهل المطلق، هذا جهل نسبي، يعني جهل القول وتبين له دليل آخر فغير رأيه، المجتهد قد يغير فتواه وقد يغير حكمه. قال الظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله، والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. ما معنى هذا؟ يعني الأدلة التي يستدل بها كل الفريق ليست أدلة في المقارنة، في المقارنة بين بني آدم والملائكة، إنما كلها أدلة في إثبات الفضل لبني آدم أو في إثبات الفضل للملائكة. وفرق بين إثبات الفضل وإثبات الأفضلية. إثبات الفضل لا نزاع فيه أن المؤمنين لهم فضل وأن الملائكة لهم فضل، فلا صح أن تستدل بالنصوص التي فيها فضل المؤمنين أو لكي تثبت أن المؤمنين أفضل، ولا صح أن تستدل بالنصوص التي فيها فضل الملائكة وتقول الملائكة أفضل، لأن هذه النصوص تثبت فضلا ولكنها لم تثبت ماذا؟ أفضلية. واضح؟ لكي تأتي بنص لابد أن تأتي بنص يقول فلان الملائكة مثلا أفضل من بني آدم، الملائكة أفضل من صالح من صالح بني آدم، من صالح البشر، أو نص آخر يقول كما في الحديث الذي لا يصح الحديث القدسي ها أن الله عز وجل يقول لبعض عبادي أنت عبدي أفضل عندي من بعض ملائكتي، هذا حديث لا يصح، لكن لو صح يكون نص خلاص أنت عندي أفضل عندي أفضل من بعض ملائكتي، فهذا نص خلاص تفضيل ماذا، لكن ليس عندنا لن تجد نصا في ماذا في الأفضلية، لكن هناك نصوص كثيرة فيها ماذا فيها فضل فيها التفضيل لكن ليس فيها الأفضلية. قال يعني يريد أن يقول النصوص النزاع نعم يريد أن يقول أن النصوص الموجودة ليست محل النزاع. النصوص التي يستدل بها الفريقين ليست محل النزاع، إنما النصوص في إثبات الفضل. نحن لا نزاع عندنا في فضل المؤمنين وفضل الملائكة، نحتاج نصا في محل النزاع، يكون نصا في محل النزاع، نص في تفضيل أحد الفريقين على الآخر، ولا يوجد نص مثل هذا. قال الشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في الإشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في أخيره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المسائل، ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن. خلى عنها لم يتكلم عنها علماء العقائد في المصنفات لأنها ليست من المسائل المنصوص عليها والتي تكلم فيها السلف. نعم. وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب انتهى. يعني وراء أن الكلام في مسألة بدعي مع أن عنوان الكتاب يوحي بماذا؟ يوحي بأنه كان يختار تفضيل البشر على الملائكة. نعم. قال فمما استدل به، فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، لذلك امتنع إبليس واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، ويخاطب الله عز وجل وهذا من سوء الأدب، يقول أرأيتك علمت هذا الذي كرمت هذا ها لم يسميه باسمه، هذا من باب التحقير، يعني تقول من هذا من أنت من هذا، هذا من باب ماذا الاحتقار، يحتقر من آدم عليه السلام ما أراد أن يسميه باسمه احتقارا، هذا كما تقول يا هذا تعالى احتقارا لآدم عليه السلام، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأحتنكن ذريته إلى يوم القيامة، أحتنكن ذريته يعني أقودهم بالزمام أقودهم وأجعلهم يتبعونني. الشاهد من الكلام أن إبليس أول من قصر قياس الفاسد، فإنه عندما فضل نفسه على آدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا قياس الفاسد لأن الطين أفضل من النار، الطين من طبيعة الإحراق والإتلاف، النار من طبيعة الإحراق والإتلاف، والطين من طبيعه ماذا النماء، الطين سبب لنماء النبات، فحتى قياسه كان قياسا فاسد، الأول من قصر قياسا فاسدا هو إبليس، فعندما اعتاض فهو يقولون أمر الله عز وجل لإبليس أمر الله للملائكة بالسجود لآدم دليل على ماذا؟ على تفضيل البشر، على تفضيل، هذا أول دليل له. قال الآخرون إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر، من هم الآخرون؟ الآن سيفعل مناقشة بين فريقين، الآخرون هم الذين يقولون إن الملائكة أفضل. نعم. إن سجود الملائكة كان امتثالا لآدم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. كلام قوي. فهمتم الرب؟ لا يعني الآن يعقوب عليه السلام طيب عندما دخل يوسف عندما دخل يعقوب وإخوة يوسف على يوسف طيب ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قيل إن الذين سجدوا هم إخوة يوسف قولان في التفسير وقيل إن الذين سجدوا هم إخوة يوسف وأبوه وأمه لكن ظاهر الآية يدل أن الذين سجدوا من لا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وفصل بينهم فصل فالظاهر أن الذين سجدوا فهذا الكلام قد يعترض يجاب عنه بهذا الكلام لا يريد أن يطيل في مناقشات يعني الأمر الآخر أنه قال نحن نسجد في اتجاه الكعبة فلا يعني هذا أن الكعبة أفضل منا قد يجاب عن هذا قد يعترض على هذا أنك لا تسجد في اتجاه الكعبة بمعنى ذلك أن الكعبة أفضل منك أنك تسجد في هذه الجهة وقصدك والسجود لله عز وجل أن الله أمرك بهذا لأن الله عز وجل أمرك بهذا فقد يجاب عن هذا الجواب بجواب نعم طيب قال أما امتنع إبليس من السجود فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد أنه خير منه وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول وكلتا المقدمتين فاسدة يعني هناك مقدمة ونتيجة عند المناطق هناك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ثم نتيجة هو ذكر المقدمة الصغرى فقط ما هي المقدمة الصغرى قال أنا خير منه ثم هناك بما أن أنا خير منه إذا أنا أفضل فالفاضل لا يسجد للمفضول فحذف المقدمة الأخرى لأنها مفهومة من الكلام حذف الله عز وجل المقدمة الأخرى لأنها مفهومة من الكلام هذا بعد قوله هذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقدير الفاضل لا يسجد للمفضول وكلتا المقدمتين فاسدة المقدمة الأولى التي أنا خير من فاسدة لماذا لأن الطين خير من النار والمقدمة الثانية الفاضل لا يسجد للمفضول سيرد عليها الآن أيضا قال أما الأولى سيدلل على ماذا على فساد الدليلين أو المقدمتين اللتين استدل بهما إبليس قال أما الأولى المقدمة الأولى فإن التراب يفوق النار من صفاته ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه بمحته وإهلاكه وإحراقه إبليس خلق من نار وطبع النار ماذا؟ العلو أن تعلو ها كلما وضعت فيها الوقود زادت وعلت فالعلو هذا هو الكبر العلو هذا هو الكبر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا طيب قال ومن صفات النار طلب العلو والخفة الشيء نقول فلان هذا خفيف خفيف بمعنى ماذا أنه ليس عنده حكمة والطيش عكس الحكمة الخفة والطيش الطيش والرعونة كلاهما بمعنى وبعدهما ماذا عكس الحكمة الطيش والرعونة عكس الحكمة لأن النار تفسد بدون حكمة وإفساد ما تصل إليه ومحقه أي إهلاكه المحق والإهلاك بمعنى وإحراقه إذا إبليس ماذا غلب عليه عنصره وضره عنصره قال إبليس عنصره أما آدم عليه السلام قال ونفع آدم عنصره ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة التواضع والخضوع والخشوع والتذلل وما دعا منه ينبت ويسكن وينمي ويباري ويبارك ضد النار هذا واضح؟ من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة رصين عكس الخفة الرصين عكس ماذا؟ عكس الخفة والطيش نقول شخص رصين يعني حكيم هذه صفة حسنة شخص رصين يعني حكيم والتواضع عكس الكبر والخضوع بمعنى التواضع والخشوع والتذلل كل هذه معاني متقاربة وما دنا منه ينبت ويزكو البذرة إذا رميتها وقعت منك بدون قصد في الطين فنزل عليها الماء من السماء نبتت شجرة حتى بدون عمل منك فهذا دليل على ماذا؟ على عظم بركة الطين من بركته أنه ينمو ويزيد بدون جهد، بدون جهد من الإنسان. هذه من أعظم البركات. ولو تأملت في المخلوقات المباركة التي تنمو وتزيد لرأيت أن أعظمها هو الطين، حتى أعظم من الحيوان، لأن الحيوان لكي ينمو ويزكو يحتاج منك أن تربيه وأن تطعمه، واضح؟ الحيوانات والطيور التي يربيها الناس، أما الأرض في الغالب لا تحتاج إلى كثير علاء. يعني قال وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك ويبارك فيه ضد النار. قال أما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد المفضول فباطلة. لماذا باطلة؟ فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة. نعم، مع ليس معنى هذا أن الحجر أفضل منه، طبعا الله عز وجل لم يأمر عباده بهذا، ولكن هذا افتراض. يعني لو افترضنا أن الله أمر عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليه الامتثال. نعم، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الحجر وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. والاستدلال به حتى لو كان قبل السجود لا يصح. لماذا؟ ماذا؟ حتى الاستدلال بالآية، الآن هم يريدون أن يستدلوا بالآية. الفرق الأول الذين يقولون الملائكة أفضل، أن بني آدم أفضل من البشر، هذا هو الفرق الأول. الفرق الأول يقولون بني آدم أو الأنبياء أفضل من البشر، يقولون إبليس قال لله عز وجل هذا الذي كرمت عليه. فمعنى هذا أن ماذا؟ أن الله عز وجل كرم آدم على إبليس. الجواب أنه لا يصح الاستدلال بالآية أصلا، لأن إبليس ليس من الملائكة على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم هناك خلاف، ولكن الصحيح أنه ليس من الملائكة بنص آية الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس لم يكن من الملائكة، إنما أسكنه الله عز وجل جنة مع الملائكة وكان يعبد الله معهم لحكمة أراد سبحانه وتعالى، وهي هذه الحكمة أن يختبر بني آدم بإبليس. فإبليس ما كان من الملائكة طرفة عين. وهذا عليه أدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتاب حد الأرواح في أول الكتاب. و من هذه الأدلة مثلا أن الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يعصي إبليس لو كان ملكا؟ كيف يمكنه أن يعصي؟ صحيح؟ فهذا وأيضا نص القرآن إلا إبليس كان من الجن. فإذا لا تصح الآية دليلا أصلا، لأن يعني قال هذا الذي كرمت علي لا تصح دليلا للذين يقولون بتفضيل الأنبياء على الملائكة. نعم، لأن هذه الآية غاية ما فيها، لو ثبت فيها تفضيل يعني ستكون في تفضيل ماذا؟ تفضيل الأنبياء على الشياطين على الجن. نعم، وهذا صحيح قطعا، لأن الجن مكلفون كبني آدم، واضح؟ فلا شك أن الأنبياء أفضل من الجن المكلفين، خاصة إن كانوا غير مؤمنين. نعم، هل كان الجن هناك هل كان الجن يدرك الملائكة؟ هذا كل هذا ليس عليه دليل، كل هذا من الإسرائيليات، هذا ليس عليه دليل من قول على الله بالعلم. ما نص عليه القرآن نقول به ولا نزيد على هذا، أو نصت عليه السنة نقول به ولا نزيد على هذا. هل هذا عليه دليل من القرآن والسنة؟ كلها من الإسرائيليات التي لا دليل عليه. لكن القرآن نص أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والملائكة لا يمكن أن تخرج، فسق يخرج عن أمر ربه، والملائكة لا يمكن أن تخرج عن أمر الله عز وجل بنص القرآن. طيب، قال وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعي عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قبل طرده قد يصلح دليلا، لأنه قبل طرده ما زال ملكا مكرما، لكن لما امتنع عن السجود قبل طرده كان ملكا مكرما، فقد يقال إنه ليس إن آدم ليس أفضل منه لأنه ما زال ملكا مكرما، لكن لما عصى وطرد أصبح ماذا؟ أصبح مبعودا، فأصبح ماذا؟ آدم مكرما عليه، واضح؟ أصبح آدم مكرما عليه. إذا لكن على كل حال قلنا الآية صح الاستدلال بها، لأنها تتكلم عن إبليس، وإبليس ليس من الملائكة إنما هو من الجن. قال ومنه من الأدلة التي يستدلون بها على التفضيل، قال ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الاتباع كانوا بذلك أفضل. قال الآخرون من الآخرون؟ يفضلون الملائكة. الأولون يفضلون البشر، الآخرون يفضلون الملائكة. يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الهوى والفتور فيها ما يفي تجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. وماذا قال الآخرون؟ الجواب الذي الدليل الثاني الذي استدل به الذين يفضلون الأنبياء على الملائكة، قالوا الأنبياء لهم عقول وشهوات والملائكة لهم عقول فقط، ليس عندهم شهوة. ومن كان عنده شهوة ونازع نفسه وجاهد نفسه لكي يعبد الله عز وجل هو أعظم أجرا ممن ليس عنده شهوة، فإن الأجر على قدر المشقة. فقال الآخرون الذين يفضلون الملائكة على بني آدم، يمكن أن الملائكة مع استمرارها في العبادة وعدم انقطاعها عن العبادة وطول عبادتها يحصلون على فضل يساوي فضل الأنبياء الذين عبدوا الله مع أنهم عندهم شهوات. واضح؟ واضح هذا؟ نعم. هذا الكلام كله كلام عقل، لا نحتاجه أصلا، هذا بحث في الحقيقة أطال فيه بدون فائدة. كذا الأولى أن يمسك عن الكلام في هذه المسألة كما قال في أول الكلام، فإن المسألة لا ترتب عليه عمل لكنه أطال فيها. قال ومنه أنه تعالى أن الله تعالى وقال الآخرون ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، إن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، إن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ما معنى هذا الدليل؟ من يشرحه؟ هو الآن نقول لماذا الرسل أفضل من قومهم؟ لماذا الرسول أفضل من قومه؟ لأنه رسول إلى قومه، لأنه رسول إلى قومه، المرسل أفضل من المرسل إليه. إذا أثبتنا هذه المقدمة فنقول من أوحى إلى الرسول؟ الملك، فالملك رسول من الله إلى النبي، فلازم أن تقول إن الملك أفضل من النبي. واضح؟ كما أنك تقول الرسول أفضل من المرسل إليه من قومه لأنه رسول وهو مرسل إليهم، فكذلك يكون الملك أفضل من الرسول لأن الملك بالنسبة للرسول رسول، والرسول بالنسبة للملك مرسل إليه. واضح؟ هذا الدليل، ويقول إن هذا الدليل ويرى أن هذا الدليل قوي. نعم. لو أردت أن تقرأه مرة أخرى قرأه. قال منه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال احتج به، جعله علة حجة، قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى. إن هو يرى أن هذا الدليل قوي، إن أبو العز يرى أن هذا الدليل قوي. قال فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة، الآن أثبتنا تفضيل الأنبياء على المرسل إليهم بالرسالة، ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم. إليهم يعني إلى الرسل، عليهم يعني على الرسل، هم وهم يعني الرسل، ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم يعني إلى الرسل، عليهم يعني على الرسل، ها إليهم وعليهم يعني إلى الرسل وعلى الرسل. يعني الأنبياء. نعم الأنبياء إليهم وعليهم الأنبياء، إليهم وعليهم الأنبياء. فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري، ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. يقولون هذا دليل على أن الله اختص آدم بعلم منع منه الملائكة، وقال فقال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالملائكة الآن لم يعلموا علما علمه آدم، اختص الله عز وجل آدم بعلم، ولا يختص الله عز وجل أحدا بعلم إلا إذا كان يرى أنه أفضل من غيره. هذا وجه الدليل، هذا هو وجه الدليل. فيجيبون عن هذا الدليل بماذا الآخرون؟ قالوا قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، ويستفضل أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى. هذا جواب قوي. يعني لا يلزم أن يقال إن الذي اختصه الله بعلم أفضل من من حرم هذا العلم، فإن موسى أفضل من الخضر قطعا، والخضر نبي على الصحيح، ولكن موسى أفضل نبي أفضل منه قطعا، لأن موسى من أولي العزم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل. نعم. وقد سافر موسى وفتاهم في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا، قال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام لكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. واضح جدا. قال ومنه قوله يعني هذه مناقشة تفيدك في ماذا؟ تفيدك حتى في باب المناظرات العلمية بين القولين، أنك لا يصح أن تقرأ في أي أمر، سواء كان في أي أمر مختلف فيه، سواء كان في مر العقائد أو في مر الأحكام في الفقه، لا يصح أن تقرأ قولا واحدا وتقرأ أدلته، لأنك لو قرأته قد تظن أن هذه أدلة قوية جدا، ثم لو قرأت أدلة المخالف قد يتبين لك ضعف كل هذه الأدلة. فعليك أن تقرأ ماذا؟ تقرأ القولين، وإذا كنت تميل لأحد القولين عليك أن تقرأ المخالف أولا، تعب حتى لا تميل إلى القول الذي تعتقده، فإن الإنسان دائما يميل إلى الأول اعتقاد يعني. نعم. قال ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قالوا هذا دليل على التفضيل ماذا؟ آدم، لأن الله عز وجل خلق آدم بيديه على حقيقة، خلق آدم بيديه كما كتب التوراة بيديه على الحقيقة. نعم. قال الآخرون هذا دليل القبض للأفضلية، وإلا لازم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد لم يخلق قطعا بيدي، آدم فقط هو البشر الوحيد الذي خلقه الله عز وجل بيديه. فإن قلتم هو من ذريته البر والفاجر، فاليوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط. فإن قلتم هو من ذريته، يعني هم الآن يستدلون بأن الله خلق آدم بيديه، فأجابوا عن هذا الآخرون فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم لم يثبت له هذا الفضل، فأجاب الأولون فقالوا محمد يثبت له هذا الفضل هو الخلق باليد لأنه من ذرية من؟ آدم. فأجاب الآخرون قالوا لماذا تختصون محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن من ذرية آدم الكفار، خلاص قولوا أيضا أن الكفار ثابت لهم هذا الفضل، ها هو فضل الخلق باليد، هذا طبعا لا يثبت لأحد، هذا الفضل لا يثبت لأحد إلا لآدم عليه السلام، لأنه في حديث الشفاعة الطويل أن الناس في أرض المحشر يأتون آدم عليه السلام أول رسول يأتون إليه أبو البشر، فيقولون أنت أبونا أبو البشر خلقك الله بيده، فهذا دليل أن، ولم يقولوا هذا لباقي الأنبياء، ما قالوا هذا لإبراهيم ولا لموسى ولا لعيسى ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما قالوا لهم خلقك الله بيده، لما اختصوا من؟ اختصوا آدم بهذا، فدل أن هذا أمر حقيقي ليس مجازيا كما يقول المؤولة والمعطلة. فقال قال ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. ما وجه الدلالة في هذا؟ ها؟ وأكرم عليه ما خلق الله خلقا، خلقا هذا نكر في سياق العموم، في سياق النفي تعم، فتعم كل الخلق، والملائكة خلق، الملائكة خلق، فهذا دليل على تفضيل الأنبياء على الملائكة، لكن هذا لا صح، هذا فعلا لا صح. لماذا لم يستدلوا مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم؟ لأن هذا ليس محل نزاع، هذا تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على جنس البشر، ليس فيه الكلام على الملائكة، لكن هذا فيه تفضيل عام على كل الخلق، فكل الخلق يدخل فيهم الملائكة، واضح؟ ولكنه لا يصح أن هذا من كلام عبد الله بن سلام. قال ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. طبعا هذا يبدو أنه نص في محل الجزاء صح؟ لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي وهو آدم عليه السلام، لا أجعل المؤمنين أولاد آدم عليه السلام لا أجعلهم كمن قلت له كن فكان فهم أفضل منكم. هذا واضح، لأنهم قالوا لهم ماذا؟ ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب، فاجعلنا نأكل ونشرب في الآخرة. ها اجعلنا نأكل ونشرب في الآخرة وهم الأكل وشربوا في الدنيا، اختصنا نحن بالآخرة. ولكن هذا حديث موضوع فيه كذابات، فيه راويات كذابات، فيه راويات كذابان فلا يصح، روى الهيثمي وفيه راوي كذاب، وكذلك الطبراني هو حديث موضوع لا يصح. قال وخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى لا، فأعاد القول ثلاث مرات، كل ذلك يقول لا، يقول لا يعني لن أجعلكم في الجنة تأكلون وتشربون. هذا أيضا ضعيف، فيه راوي مجهول كما قال محقق. قال والشأن في ثبوتهما، فإن في سندهما مقالة وفي مثلهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم أي متطلعون. يعني يقول هذا حديث سند ضعيف ومثله منكر، مثله منكر بوجوه، الوجه الأول أن الملائكة لا يمكن أن تعترض على الله عز وجل لأنهم معصومون لا يسبقونه بالقول، فكيف يعترضون عليه؟ يعني هم لا يقولون قبل أن يقول، حتى إذا غلب على ظنهم أنه سيقول ما قالوا، إذا غلب على ظنهم ما بدأ لا يسبقونه بالقول. يعني أنت من الأدب مثلا مع أبيك حسنا مثلا أو مع شخص صديقك يحكي، قد يحكي قصة وأنت تعلم هذه القصة كلها، فمن حسن الأدب في الحديث حتى إذا كان هذا مع صديق لك أن تسمع القصة كأنك لا تعرفها، هذا من الأدب، ألا تقاطعها ولا تسبقها بالقول. نعم هذاك تعرف ماذا سيقول، لا يسبقونها بالقول، هذا حال الملائكة مع ربهم، فإنها لا تسبق الله عز وجل بالقول حتى إن ظنت أنه سيقول هذا أدبا منها مع الله عز وجل. حتى لو أرادت أن تسبقه من باب المبادرة إلى امتثال الأمر لا تفعل هذا، من باب المصارعة إلى امتثال الأمر قبل أن يأمر به سبحانه وتعالى لا تفعل هذا، فكيف يقال إنها تعارض الله عز وجل وتجادله ثلاث مرات؟ هذا وجه النكارة. قال الوجه الآخر في النكارة أن الملائكة مشغولون بأمر هو أعظم بكثير من الطعام والشراب واللباس والنكاح وهو عبادة الله عز وجل، فكيف يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا هو الوجه الآخر الذي يدل على نكارة هذا المثل. هل يظن بهم أنهم متبربون؟ تبرم أي ملة، تبرم أي ملة بأحوالهم، متشوفون أي تطلع، تشوف أي تطلع إلى ما سواها من شهوات بني آدم، والنوم أخو الموت، والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ يعني كيف يحصدون بني آدم على النوم؟ والنوم أخو الموت، سبه الله عز وجل وفاة، الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال كيف يغبطون بهم أنهم يغبطونهم بالله وهو من الباطل؟ قال الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم له بغرور، إذ أطعمه في أن يكون ملكا بقوله أطمعه. قال الآخرون بل الأمر بالعكس. ما هو الأمر بالعكس؟ الأمر لو ستستدلون، لو كنتم ستستدلون بقصة آدم مع الملائكة وأن الله خلق آدم بيده وأن الله علم آدم الأسماء كلها، لو ستستدلون بهذه القصة نحن سنستدل عليكم بنفس القصة لنثبت العكس، لنثبت أن الملائكة أفضل من آدم. كيف نستدل بنفس القصة؟ قال فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم وذله بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ما وجه الدلالة؟ لا، أن إبليس قال لهما لو أكلتما من هذه الشجرة ستكون ملكين، فأكل منها رغبة في ماذا؟ في أن يكون ملكين. معنى ذلك أن حال الملكي أفضل من حال البشري. نعم خلاص. كيف يرد الآخرون؟ يقول فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم. الملكي أفضلية الملك الملك فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة التي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون إن هذا إن الأولون الذين يفضلون بني آدم على الملائكة يجيبون عن هذا الدليل، يقولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. انتهى الجواب. يعني هم يجيبون عن دليل الآخرين الذين يفضلون الملائكة على بني آدم ويقولون إن قول إبليس لآدم ما نهاكم ربكم أن تأكل من هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين ليس لأن الملائكة أفضل، قال لأن هذا مركوز في الفطر. هذا الجواب يعني يبدو ضعيفا. قالوا لأن هذا مركوز في الفطر، مركوز في الفطر يعني أن الملائكة خلق جميل لهم أفعال عظيمة، وكان هذا معروفا عند العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا قالت العرب يعني الملائكة بنات الله، لأن الملائكة عندهم أجمل من الرجال والملائكة عندهم خلق جميل فجعلوهم ماذا؟ فجعلوهم بنات الله. لكن هذا الجواب لا يبدو قويا، ولكن حتى هذه الآية لا يصح الاستدلال بها على ماذا؟ على تفضيل الملائكة أو على تفضيل البشر، لأننا قلنا كل النصوص تجدها أنها ثابتة في ماذا؟ في الفضل لا في الأفضلية. فقوله تعالى ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين لا يصح الاستدلال بها على تفضيل الملائكة على البشر أو العكس، فإنها لا تتنص في محل النزاع، ليست في الأفضلية إنما هي في الفضل. طيب قال هذا مرد في آخر وتكون من الخالدين، أي أن آدم كان يعرف أنه يموت وأن الملائكة سيبقى، ممكن بهذه الجهة هو أراد هذا الشيء. ممكن ليس معنى ذلك أن الملك أفضل. نعم. ممكن أن آدم عرف أنه سيموت وأن الملك ستبقى فلا صح أيضا دليل. هذا رد جيد. أحسنت. أو تكون من الخالدين إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. نعم. قال ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون قد يذكر ما الدليل في هذا على تفضيل بني آدم على الملائكة؟ اصطفى لا على العالمين، اصطفى على العالمين ليس اصطفى فقط، اصطفى على العالمين، فالعالمين جمع عالم، فيقولون العالم عالم البشر عالم الجن عالم الملائكة، فإذا هو اصطفى بني آدم على كل العالمين منهم عالم الملائكة. طيب هذا وجه الدليل. فيجيب الآخرون ويقولون قد يذكر العالمون، قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نبيا. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس نذيرا للملائكة. صحيح. يعني قد يذكر لفظ العالمين ولا يقصد بهم العموم المطلق، إنما يقصد به العموم النسبي، فإن العموم عمومان، عموم مطلق وعموم نسبي، هنا العموم النسبي بالنسبة للمذكور. طيب ليكون للعالمين نذيرا، العالمين هنا ماذا؟ الإنس والجن، ولا يدخل فيهم عالم الملائكة، فكما أنك تخصص هذه الآية وتخرج منها عالم الملائكة فكذلك أخرجها من الآية السابقة اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال قالوا ولم ننهك عن العالمين. ما وجه الدلال؟ أين الخصوص هنا؟ هل هم نهوه عن كل الناس العالمين كلهم بما فيهم الملائكة والإنس والجن أم نهوه عن البشر فقط؟ وهل هم نهوه عن كل البشر أم نهوه عن البشر خاص ولم ينهوه عن أهله؟ واضح؟ فهذا مخصوص، هذا عموم مخصوص. قال أتأتون الذكران من العالمين، وإذا هذا لا يدخل فيه الجن ولا الملائكة، ولا يدخل فيه ماذا؟ الذكران من الإنس. قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، هذا الكلام عن الأنبياء اخترناهم على علم على العالمين لا يدخل فيهم الملائكة، فإن الملائكة ليسوا أنبياء. قال ومنه قوله تعالى دليل آخر الذين يفضلون الملائكة على بني آدم على الملائكة، قال ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسعمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذن لغير إذ الغير من خلق من التراب. الغير من خلق من التراب ماذا عندك؟ فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب، صحيح، هذا صح. طيب قال وجه الدلالة من الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أي خير الخلق، تقولون البرية قل فيها ماذا الملائكة. فالآخرون أجابوا قالوا لو قلنا البرية الخلق كله ويدخل فيهم الملائكة فإن الملائكة يكون أفضل من بني آدم من وجه آخر، أن الله عز وجل علل تفضيلهم تفضيل بني آدم بماذا؟ بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فذكره للإيمان والعمل الصالح تعليل وسبب لكونهم ماذا؟ خير البرية. طب ننظر إلى الملائكة، أيهم أكثر عبادة؟ الملائكة أم بني آدم؟ يقول الملائكة، إيمان الملائكة وعملهم الصالح أكثر من بني آدم، إذا الملائكة يدخلون في هذه الآية من باب أولى، من باب أولى، هذا على القراءة الأولى بمعنى أن البرية هي الخلق. قال على القراءة الثانية لو كانت مشتقة من البريئة أي البري هو التراب فالآية لا تكون حجة، لا تكون حجة في تفضيل بني آدم على الملائكة، لأن الملائكة لم يخلقوا من تراب، وتكون الآية في تفضيل ماذا؟ في تفضيل البشر. طيب قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكونوا إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. هذا كما يقول شيخ الإسلام وغيره، لا التفضيل باعتبار المآل ليس باعتبار الحال، باعتبار المآل في الجنة. قال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يخصون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. يعني الآن هل عندنا دليل أنهم عندما يقولون في الجنة الآن الأولون الذين يفضلون بني آدم في الجنة على الملائكة، هل يقال أننا عندما نكون في الجنة سنكون في حال أفضل من الملائكة؟ ليس عندنا نص يقول هذا، أننا سنكون في الجنة في حال أفضل من الملائكة. هل سنكون أقرب إلى الله من الملائكة؟ ليس عندنا نص يقول هذا. طب هل سنساويهم؟ ليس عندنا نص يقول هذا، فلذلك لا نسلم بهذه الدعوة. نعم هذا فيه فرض بني آدم أنهم سيدخلون الجنة، أنهم سيكونون في الفردوس الأعلى، لكن هل عندنا خبر عن الملائكة كيف سيكون حالهم في الجنة؟ كيف سيكون حالهم في درجة المؤمنين الصالحين أم أعلى منهم أم أقل منهم؟ ليس عندنا نص يفيد هذا، فلا يصح الاستدلال بماذا؟ بحال المؤمنين في الجنة، لا يصح الاستدلال بحال المؤمنين في الجنة على تفضيل المؤمنين على الملائكة. قال الملائكة معالهم إلى الجنة مقيمة أم سيبقون على ذكر الله عز وجل؟ لا شك أن الملائكة عندما نقول إنهم يدخلون عليه من كل باب أنهم سيكونون في الجنة ويكونون عند الله عز وجل، لكنهم لن يكونوا في الجنة كبني آدم، بل أنهم في الجنة يتمتعون نعيما حسيا كنعيمهم في الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح والملابس، لكن الملائكة خلق من النور لا يحتاجون إلى هذا، فالملائكة لا يصح أن يقال إنهم في الجنة كبني آدم يتمتعون ويأكلون ويشربون، ولكن هم عند ربهم، هم يدخلون على المؤمنين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. فالقرآن أثبت أن الملائكة عند الله عز وجل، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وأثبت أنهم عند المؤمنين يزورونهم في مساكنهم في الجنان. فليقال أن الملائكة مستقرون في الجنان كما أن بني آدم مستقرين في الجنان. فالملائكة خلق يجعلهم الله عز وجل حيث يشاء، يجعلهم الله عز وجل حيث يشاء، ولا نتجاوز النص بما لا علم لنا به. فلذلك لا يصح أن نقارن بين حال بني آدم وحال الملائكة. لماذا؟ يصح أن نقارن بينهم في الآخرة، هو يريد أن يقول هذا يعني. إذا كان كلاهما في الجنة مع بعض، هنا يصح التفضيل، كما أننا نفضل بين أهل الجنة، نقول أهل الفردوس الأعلى لا شك أفضل ممن دونهم من أهل الجنة، لأنهما من جنس واحد وفي مكان واحد، جنس واحد البشر وفي مكان واحد. أما الملائكة، هل أنت تعرف أين سيكون الملائكة في الآخرة؟ هل سيكونون في نفس درجة المؤمنين؟ قد يكونون في مكان آخر، ولا يصح أن يوصف الملائكة أصلا بنعيم، لأن النعيم والعذاب هذا يكون يجري على من؟ يجري على المكلف. الملائكة ليسوا مكلفين حتى يقال إنهم يشعروا بنعيم أو بعذاب. واضح؟ الملائكة خلق مفطورون على الطاعة، ليس لهم إلا الطاعة، هم ليسوا مخيرين حتى يقال إنهم مثلا منعمون، وأن نعيم بني آدم سيكون أفضل من نعيمهم. هذه مقارنة لا تصح، لأنك تقارن بين جنسين مختلفين، تقارن بين جنسين مختلفين، جنس بني آدم والجن المنعمون الذين ينعمون أو يعذبون، وجنس الملائكة الذين لا يصح أن يوصفوا بهذا لأنهم ليسوا مكلفين أصلا. واضح؟ فها هنا المقارنة لا تصح، لا تصح. هذا ما يريد أن يقوله، أننا هو يقول أننا ذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة وليال الزلفة. قال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حال يفوقون فيها الملائكة أو يسوونهم فيه؟ هذا سؤال، هل تستطيع أن تجيب على هذا؟ لا تستطيع. فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون، لهم أي لبني آدم الصالحين، أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة، ثبت بدليل يعني، سلم هذا المدعى، وإلا فلا. طبعا وإن لم يثبت فلا يسلم، طبعا لم يثبت فلا يسلم، فعل هذا واضح. قال ومما استدل به على تفضيل الملائكة ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى. الآن تبدأ في ذكر بعض أدلة الطرف الآخر الذين يقولون بتفضيل الملائكة على البشر. قال قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون. قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الملك. للملك هذا مثال يعني، ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. فهمتوا هذا؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عابدا لله ولا الملائكة المقربون. يستنكف يعني يستكبر، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف المسيح، لن يترفع ويتكبر أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يقولون المعطوف، أين المعطوف في هذه الآية؟ الملائكة. أين المعطوف عليه؟ المسيح. القاعدة أن المعطوف يكون أفضل من المعطوف عليه. ثم مثل على ذلك بمثال، كما تقول لن يستنكف الخادم أو الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير، حتى الوزير لا يستنكف، ينتبه بالأدنى ثم تذكر ماذا؟ الأعلى. لو ذكرت الأعلى لا تحتاج أن تذكر الأدنى، لو قلت لا يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك خلاص، لماذا تحتاج أن تذكر الشرطي؟ مفهوم أن الشرطي أيضا لن يستنكف، صحيح؟ أما لو ذكرت الأدنى فيجوز ذكر الأعلى من باب التأكيد، لا يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير أيضا لا يستنكف، مفهوم هذا؟ نعم. هو يقول قال وإنما يقال لن يستنكف الشرطي وأن يكون خادما للملك ولا الوزير، ففي مثل هذا التركيب ترقى من الأدنى، يبدأ من الأدنى إلى الأعلى، من الشرطي إلى الوزير، من عيسى إلى الملائكة. فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. واضح؟ إذا ثبت تفضيل عيسى على الملائكة ثبت هذا الفضل لباقي إذا فضل تفضيل الملائكة على عيسى ثبت تفضيل هذا لباقي الملائكة ثبت تفضيل هذا لباقي الملائكة على باقي الأنبياء. نعم. قال أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها، ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. فهمتم هذا الجواب؟ قال أجاب الآخرون يجيبون عن ماذا؟ عن الآخرون الذين، ماذا الآخرون الآن؟ لا نعكس المسألة. الآخرون من هم؟ الذين يفضلون البشر أو الأنبياء على الملائكة. طيب قال أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها، أحسنها أو بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك. الملك عنده قوة في العبادة وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، ولذلك قال الله عز وجل لن يستنكف، لأن الاستنكاف عكس الخضوع والذل والانقياد. وعيسى عليه السلام لا يستنكف، لا يستكبر عن العبودية، ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا. من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا؟ الملائكة. ولا يلزم مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. فالله عز وجل لا يريد أن يفضل الملائكة من كل وجه على عيسى، لكن يريد أن يفضل الملائكة على عيسى من وجه ماذا؟ من وجه أن الملائكة بالرغم من قوتهم التي خلقها الله فيهم، فإن قوتهم عظيمة لا يعلمها إلا الله. جبريل قلب قرى قوم لوط بجناحه، قوة لا يعلمها إلا الله، بالرغم من ذلك هم عباد لله. فإذا لماذا فضل الملائكة هنا؟ فضلهم بماذا؟ بقوتهم، ليس تفضيلا مطلقا. فهمتم هذا الوجه في الرد؟ هو يقول هذا التفضيل ليس تفضيل مطلق، هو تفضيل في ماذا؟ في القوة. كيف عرفنا أن التفضيل يتكلم عن القوة؟ من أين عرفنا هذا؟ من أين عرفنا أن وجه المقارنة هنا في جانب واحد هو جانب القوة؟ من أين عرفنا هذا؟ من الاستكبار، من قول لا يستنكف. هو يقول حتى القوي يعبد لي، سبحانه وتعالى يقول حتى القوي لا يستكبر عن عبادتي. ليس بعد هذا أن القوي أفضل من الضعيف بكل وجه. واضح؟ هذا يعني هذا جواب جيد أيضا. يعني مثلا يقال فلان هذا، عندما نقول من يستطيع حمل هذا المكتب، نقول فلان هذا هو الوحيد في الفصل الذي يستطيع حمل هذا المكتب. هذا لا يعني تفضيل فلان على كل من في الفصل بكل وجه، بل هذا تفضيل فلان في جانب واحد، هو جانب ماذا؟ جانب القوة. الآخرون قد يكون أفضل منه في جوانب كثيرة. نعم، هذا ما يقصده في هذا الجواب. نعم. قال ومنه قوله تعالى قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. يعني هذا دليل على ماذا؟ على تفضيل الملائكة على البشر. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. هذا واضح؟ ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. ما وجه الدلالة على تفضيل الملائكة من هذا الحديث؟ قوة، أن الملائكة أقوى. المؤمن القوي، أن يقولون المؤمن مفرد معرب بالألف واللام التي تدل على الاستغراق، فهذا يشمل حتى الملائكة، يشمل كل المؤمنين من بني آدم ومن الملائكة. وعندما نقارن المؤمن القوي أيهما أقوى؟ الملائكة مؤمنين وبنو آدم مؤمنون، لكن أيهما أقوى؟ لا شك الملائكة، فإذا الملائكة أفضل. فالجواب عن هذا أن يقال قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر، والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث، وهذا نص في الأفضلية. ما وجه الدلالة في أفضلية الملائكة على من عندهم خير منهم؟ من الملائكة الذين عند الله؟ الملائكة. فأقولون إذا ملائكة خير من بني آدم. قال الآخرون، قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. ما معنى؟ الآن نحن في ملأ نذكر الله، يذكرنا الله عز وجل في ملأ خير منا، فهذا الملأ الملائكة خير منا نحن، ليس معنى أنهم خير من كل بني آدم حتى الأنبياء. ها، هذه خير أفضلية. ماذا أفضلية؟ مقيدة بالمجلس الذي ذكر فيه الله عز وجل. واضح؟ نحن لا نتكلم على التفضيل عين على عين، المقارنة بين تفضيل بني آدم والبشر، نتكلم على تفضيل ماذا؟ جنس على جنس، جنس الملائكة وجنس صريح بني آدم. حتى الذين يقولون بتفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة لا يقولون إن كل واحد من بني آدم الصالحين أفضل بكل واحد من الملائكة. هذا ما تفضيل ماذا؟ يعني لابد أن تفهم حين النزاع تفضيل الجنس على الجنس ليس الأفراد، لأنه لا شك أن بعض الملائكة كجبريل عليه السلام لا شك أنه أفضل من كثير من المؤمنين. حتى لو قلنا إن بني آدم في الجنة سيكونون أفضل من الملائكة، حتى لو قلنا بهذا، لا شك أن جبريل بعض الملائكة كجبريل المقربين من الله عز وجل من الوحي لا شك أنه أفضل من كثير من المؤمنين في الجنة. لكن مثلا عندما نقارن بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم سنقول محمد أفضل، هذا على مذهب الذين يقولون إن الأنبياء أفضل من الملائكة. نعم، هم يتكلمون عن ماذا؟ عن الجنس، لا يتكلمون عن الأفراد. نعم. قال قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. للمذكور أي للملأ المذكور، الجماعة المذكور، ليس الأفضلية المطلقة على كل بني آدم. قال: ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبريل وكذا بين كتفي، أي ضرب بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثلي وكر الطير. وكري الطير مثنى وكر وهو العش للطائر، مثنى وكر وهو العش للطائر، يعني كأن شجرة مجوفة فيها مكان تستطيع أن تجلس فيه في داخل الشجرة مجوفا، مثل وكري الطير، فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سد، فسمت وارتفعت سمت أي علت الشجرة، الشجرة علت ارتفعت، سما يسمو، سميت السماء سماء لأنها تعلو تعلونا، سمت أي ارتفعت نفس المعنى، حتى سدت الخافقين. فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسيت، فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. فما معنى هذا؟ حلس ولو أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسيت، هذا حديثنا صحيح، ولكن هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني ارتفع إلى السماء فشغل بماذا؟ شغل بالنظر بتقليب البصر. أما جبريل فأصبح كأنه حلس لاطئ، الحلس هو القماش البالي، تعرفون القماش؟ البالي القديم جدا، يعني جبريل هذا الملك العظيم الذي له 600 جناح كل جناح منها يطل الأفق أصبح تضاءل جدا من شدة الخوف، وأصبح كالحلس اللاطئ الملتصق كالقماش القديم الملتصق ببعضه، فعرفت فضل علمه بالله علي، يعني أنا شغلت بالنظر وجبريل شغل بماذا؟ بالخوف من الله، فهذا فيه تفضيل الملائكة على، طبعا هذا حديث لا صح. قال قال الآخرون في سنده وقال: فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه بعد عرض الفريقين يختم بقوله قال: أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، توقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب. شيخ، لماذا ما جاء في الحديث أو أنه ضعيف إنما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال من لو تقدمت هذا الموضوع، لو تقدمت أنا اخترقت، ولو تقدمت أنا اخترقت هذا الموضوع لا يصح. قال بعد ذلك سنتكلم عن مرة أخرى عن الكلام على ماذا، على يرجع مرة أخرى تكلم الإمام بالرسل ويختم به. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.